نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، صلى الله قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يقول: واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال ابن عباس: كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم. وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فهو أصل الجن، وهذا القول أصح، كما أن آدم أصل الإنس. ففسق أي خرج عن أمر ربه أي عن طاعة ربه. أفتتخذونه وذريته، يعني يا بني آدم وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أي أعداء. روى مجالد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوما إذ أقبل رجل فقال: أخبرني هل إبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك العرس ما شهدته، إن ذلك العرس ما شهدته. أنا ما جئت هذا الزواج حتى. عليكم السلام ورحمة الله. ثم ذكرت قوله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فعلمت أنه لا تكون الذرية إلا من الزوجة، فقلت: نعم. وقال قتادة: يتوالدون كما يتوالد بني آدم، بنو آدم. وقال: وقيل إنه يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين. طبعا كل هذا الدخول في تفاصيل وأمور غيبية لا ينبغي الدخول فيها لنا، هذا العلم عند الله. عن أبي العلاء أن عثمان ابن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبثها علي أو يلبثها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واسفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة، أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيء. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأتي. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، يعني نعم الرجل أنت، نعم الشيطان أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. هنا إشكال، ما هو الإشكال؟ أن الطلاق ليس بحرام، والشيطان يأتي كما في بعض الروايات يقول: لم أزل بفلان حتى طلق، ولم أزل بفلان حتى قتل، ولم أزل بفلان حتى زنى. فما الذي يجعل الشيطان يفرح بالقتل بالطلاق ولا يفرح بهذه المعاصي الكبرى؟ ما العلة يعني؟ العلة ما هذه العلة؟ والعلة أيضا أن هذه المعاصي لا يلبس الإنسان أن يوفق للتوبة فيتوب منها، فيكون طعم الشيطان كله ذهب سدى بدون فائدة. أما الطلاق، المفاسد التي تترتب عليه صاحبها لا يظن أنه فعل أمرا محرما، والمفاسد لا يمكن إزالتها، يعني المفاسد التي تترتب متعلقة بماذا؟ متعلقة بالأولاد، وإذا وقعت لا يمكن إزالة هذه المفاسد، يمكن أن تزال. هذا وجه يعني ذكره بعض أهل العلم. ابن القيم في الفوائد له كلمة جميلة عن هذه الآية، يقول: هذه الآية من ألطف العتاب، وإن قلنا الملائكة تسجد لآدم فسجد إبليس، الآخر الآية وهو قول تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذا كالرجل الذي مثلا يقول الرجل الذي يقول لولده: نعم أتتخذ أباك عدوا وهو أرحب الناس بك وتتولى عدوك الذي حذرتك منه؟ فهذا من ألطف العتاب بعد الله عز وجل. ليس في حاجة إلى العباد إلى أنه ماذا حبب عباده إليه بهذا الخطاب. قال فتتخذونه أي الشيطان وذريته أولياء من دوني، من دوني يعني ماذا غيري. والحال كيف تعرفهم لكم عدو؟ كيف تعرف هذه الجملة هم لكم عدو؟ جملة حالية، يعني حال اتخاذكم لهم أولياء أنهم أعداء لكم. فهذا من من من أقصى الصفقة، يعني أقصى الصفقة ماذا؟ أن توالي من تعلم أنه ماذا؟ عدو لك، هذا من أقصى الصفقة يعني. نعم. ولذلك قال بعدها ماذا؟ بئس للظالمين أي للمشركين بدلا، يعني بئس البدل للمشركين الشيطان وذريته. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هذا احتجاج على المشركين بما يعترفون به. هم يعترفون أن الله ماذا منفرد بالخلق والملك والتدبير. فالآية السابقة في أنهم عبدوا غيره، أين عبادة غيره في الآية السابقة؟ في الآية السابقة أفتتخذونه وذريته أولياء. اتخاذ أولياء معناها ماذا؟ العبادة، يعني أنت عندما تعبد الشياطين، عندما تعبد الموت، عندما تعبد غير الله عز وجل، فأنت اتخذته ماذا؟ وليا. فالله يحتج عليهم بماذا؟ بما يثبتونه ويوقنون به من الربوبية. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أي ما أحضرتهم، يعني الملائكة، خلق السماوات والأرض. الأظهر أن الخطاب ليس الملائكة فقط، إنما الخطاب لكل المكلفين وهم بنو آدم قبل الملائكة. ما أشهدتهم أي ما أحضرتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يقول ما أشهدتهم خلقا فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيها، وما كنت متخذ المضلين عضدا أي الشياطين الذين يضلون الناس عضدا أي أنصارا وأعوانا. فإذا على الـ على الـ على الأظهر أن الخطاب هدى لمن؟ للمكلفين الذين اتخذوا أولياء غير الله عز وجل. نعم. طب لماذا قال ما أشهدتهم؟ ما المناسبة يعني؟ لأن مجرد نفي الإشهاد من باب أولى يكون في نفي المشاركة في الخلق. يعني الآن ممكن كان يقول ماذا؟ ما خلق السماوات والأرض معي، أو ما شاركوني في خلق السماوات والأرض، صحيح؟ لكن لم يقولهم أصلا لم يشاهدوني وأن أخلق السماوات والأرض لم يكن قد خلقوا بعد. فإذا نفى الإشهاد فما قال ينفي ماذا؟ ينفي المشاركة في الخلق. هذا من باب نفي الأبعد لينفي الأقرب. نعم. طيب قال تعالى قوله عز وجل ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، يعني الأوثان الذين زعمتم أنهم شركائي. فإذا أظهر أن ما أشهدتهم خطاب لمن؟ للشركاء، لأن الكلام كله عن الشركاء. ويوم يقول نادوا، يقول لمن؟ نادوا، الخطاب لمن؟ للشركاء أيضا. نادوا شركائي يعني الأوثان الذين زعمتم أنهم شركائي فدعوهم أي فاستغاثوا بهم فلم يستجيبوا لهم. ومن الآيات العظيمة التي ينبغي أن يحتج بها على من عبد غير الله على القبوريين الذين يتغسلون بالأموات، أن الله يقول لهم يوم القيامة ماذا؟ نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، أي دعوهم الذين زعمتم أنهم شركائي فدعوهم فاستغاثوا بهم فلم يستجيبوا لهم، لم يجيبوهم ولم ينصروهم، وجعلنا بينهم أي بين الأوثان وعبادتها. نعم. عندما نستدل عليهم بمثل هذه الآيات يقولون نزلت بالكفار، ليس بعموم اللفظ. طيب عندما يقال نزلت بالكفار كيف يجاب عن هذا؟ هذه الآيات أمثالها نزلت بالكفار. طب نقول ما مناط تكفيرهم؟ ما مرض تكفيرهم؟ ما مرض تكفيرهم ماذا؟ المذكور، المرض هو المذكور. علة تكفيرهم هي ماذا؟ هي ما ذكر في الآية أنهم نادوا غير وعبدوا غير الله والذين اتخذوا من دونه أولياء. وهذه مسألة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الله في الشبهات، هذه الشبهة أن الله أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أناس ماذا؟ يقرون بالربوبية إجمالا ويتعبدون، كانوا يصلون كفار مكة كانوا يصلون، هذا معروف عند العرب في في كتب السير قبل الإسلام، في كتب كانوا يصلون، كانوا يسجدون في وقت الشمس وقت وقت شروق الشمس وقت غروبها، كانوا يصلون لله لهم صلوات معينة، كانوا يصومون، الصيام كان موجود عند العرب، كانوا يحجون، كانوا يتعبدون، نعم كانوا يذبحون، كانوا ينذرون، فكان عندهم عبادات بقايا من دين إبراهيم، كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك الله عز وجل ماذا كفرهم، لأنهم ماذا مرات التكفير أنهم صرفوا بعض هذه العبادات لغير الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالله ذكر أنهم يقرون بوجود إله، ولكن شركهم كان في إثبات ماذا في إثبات الوسائط، إثبات الوسائط بينه وبين الله عز وجل، نعم. ورأى المجرمون النار قال وهم يقولون نادوا شركائي وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا، قال قال وعطاء وقال ابن عباس هو واد في النار، يعني لا يستطيعون أن يصلوا إلى آلهتهم التي دعوها من دون الله عز وجل، وجعل الله بينهم وبين هذه الآلهة موبقا. نعم، فهذا مكان الوبوق، بالوبق يعني ماذا؟ ما معنى أوبق؟ ما معنى أوبق؟ أهلك، أوبق يعني ماذا؟ أوبق يعني ماذا؟ أهلك، فالموبق اسم مكان، اسم مكان للهلك. نعم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي المشركون فظنوا أي قالوا أنهم مواقعوها أي داخلوها وواقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا، يعني مكانا يصرفون عنه عدل عن المكان أي ابتعد عنه، لأن أحاطت بهم من كل جانب، كما قال في أول سورة ماذا أحاط بهم سرادقها، مرت معنا هذه الآية أي أحاطت بهم من كل جانب. فالمصرف نعم مصرفا لا نعم معدلا، معدلا الى يعني مكان للعدو، اصله مكان الصرف من التخلص والمجاوزه، من التخلص والمجاوزه. نعم، ما بعد ظنوا هنا علموا يخلوا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل بينا في هذا القرآن للناس بكل مثل أي ليتذكروا ويتعظوا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي خصومة في الباطل، يعني كان المعنى ماذا ولقد صرفنا للناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس بكل مثل فجادلوا فيه، فهناك محذوف دل عليه ماذا دل عليه قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما معنى صرفنا بكل مثل؟ ما المعنى يعني؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ما معنى ضرب الأمثال يعني؟ ضرب الأمثال البيان، البيان والتنوية، تنوية الحجج. فصرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل يعني من كل ماذا؟ حجة، من كل حجة، يعني أنواع الحجج في القرآن كثيرة جدا. حجج عقلية وحجج فطرية تخاطب الإنسان بفطرته، وتخاطب الإنسان بما يقر به بعقله، ومع كل هذه الحجج جادلوا فيه. يعني جدلوا في هذه الحجج وماذا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، لماذا سمي الجدل جدلا؟ تعرفون جدل الحبل؟ من جدل، تعرفون جدل الحبل؟ ما معنى جدل الحبل؟ عندما يلف الحبل بعضه على بعض ليكون قويا، تعرف عندما تأخذ حبل وتجدله، فالجدل ماذا؟ لف الشيء بعضه على بعض، فكأنك تلف قولك على قول خصمك ويلف قوله على ماذا؟ على قول كل واحد يريد أن يغلب قول خصمه بماذا؟ بأن يلف قوله على قوله، فهمت معنى الجدل؟ نعم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا فئلة أكثر شيء هذه يعني؟ لمبالغة، نعم، يعني الإنسان لو افترضنا أن هناك من يجادل غير العاقلات الجمادات مثلا، لو افترضنا أن فيها جدل، فجدل الإنسان أعظم من ماذا؟ أعظم من جدل كل مخلوق جمادا كان أو إنسانا أو حيوانا أو جدا أو إنسا. نعم، يدخل تحته أي جدل؟ طيب، الجدل نوعان، جدل بالباطل وجدل بالحق. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما معنى الجدل بالتي أحسن؟ الجدل بالتي هي أحسن يعني الجدل الذي يكون فيه قصد المجادل بيان الحق، بيان الحق. لأن الجدل هذا جدل محمود، يعني أنت الآن المخالف عنده حجج باطلة، فكيف أنت تجادله؟ تذكر بطلان حججه، بطلان حججه، وهذا ماذا؟ لكي تبطل حججه بقصد بيان الحق. هذا جدل محمود، هذا الجدل جدل محمود، ليس جدلا مذموما يعني. أما الجدل للنصر، لنصر القول أو لإحقاق باطل، فهذا جدل مذموم. الجدالات التي تحدث بين الناس في الأشياء الكافية، هذا ينبغي. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في رمض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء الجنة وإن كان محقا. هذا لا ينبغي. يعني مثلا لذلك الإمام مالك قيل له ماذا؟ الرجل يخبر بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، يخبر بها، فإن قبلت وإلا سكت. ما معنى يعني؟ ما معنى قول الإمام مالك؟ لم نقل منذ قليل الجدل لإحقاق الحق محمود، لا. الإمام مالك يقصد ماذا؟ أن الرجل إذا علمت منه لا يرد السنة لهوى وشهوة، يعني مثلا شخص تقول له مثلا الإهبال محرم مثلا وذكرت له حديثا، فيظل يجادل يقول: في الماضي الطرق كانت وسخة لذلك نهى النبي عن الإهبال، وتأول حديث أي تأويلات. فأنت تعلم الآن أنه عنده ماذا؟ عنده هوى، فيريد أن يلتمس النفس عذرا باطلا لرفض الحديث. لا، لا تجادل. لماذا لا تجادل؟ ما العلة؟ قال الإمام مالك: إنك لا تجادل، لا يتجادل عنها. لماذا؟ لأن هذا يجرئه على ماذا؟ على أن يزيد في اختراع تأويلات باطلة، فتوقعه في إثم أكثر، لأنك تعلم أنه صاحب هوى. أما من الذي يجادل؟ الذي عنده شبهة تحتاج أن تجادل، أنت تعلم أنه ليس معاندا، إنما هو ماذا؟ عنده شبهة. وقد تجادل المعاند من باب ماذا؟ من باب ليس إقناع، تعرف أنه معاند لن يقتنع بالضبط، من باب أتباعي، من باب بيان جهله لأتباعي، كما فعل الإمام أحمد عندما نظر للمعتزلة مثلا، ويعلم أن أحمد بن عبد الوهاب صاحب هوى ومعاند، لكنه نظره ماذا؟ ليقيم الحجة على الخليفة وعلى الناس. نعم نعم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني الجدال في الأشياء، يعني بعض الناس يأخذ بأقوال، نعم ماذا قلت؟ يعني بعض الناس يعني الجدال في شيء اختلفوا فيه العلماء في المسائل الفقهية. لا بأس، مسائل فقهية، ولكن لابد أن يكون قصد المجادل ماذا؟ بيان الحق الذي يعتقد والذي يغلب على ظني. والمناظرات الفقهية ما لا حصر لها في التاريخ بين العلماء. نعم، المناظرة يعني مثلا الشافعي ناظر أبا يوسف صاحب أبي حنيفة، فرجع الشافعي لأقوال أخذ بها كان يقول بها يوسف، فرجع يوسف لأقوال كان يقول بها الشافعي، لأن كل واحد منهم كان يريد ماذا؟ يريد الحق، يريد أن ينتصر لنفسه، يعني هذا جدل محمود، هذا من باب المباحثة في العلم يعني. نعم، المناظرات الفقهية كثيرة في هذا الباب. وما منع الناس أن يؤمنوا؟ وعن علي قال: وعن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقه وفاطمة. ما معنى طرقه؟ أتاه ليلا، طرقه أي أتاه في الليل، طرق فلان وفلانا أي أتاه في الليل، طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، إذا شاء أن يوقظنا أيقظنا. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام حين قلت له ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، ولم يرجع إلي شيئا. ثم تبعته وهو مولٍ يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث نفس الكلام الذي قال الإمام مالك، قال الرجل يبلغ السنة ويجادل عنها، قال: لا، يسكت. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عليه ماذا؟ أنفسنا بيد الله، إن شاء الله يبعثنا أن يوقظنا أيقظنا. ما جدله النبي، كان جدله النساه أن يقول له: أنت لم تأخذ بالأسباب، لم تأخذ بالأسباب لكي تستيقظ مثلا، لم تنم مبكرا مثلا، لم تأمر من يوقظك، فكونك نمت وتقول إن شاء الله أن يوقظنا أيقظنا، نعم هذا جدل، لأنه فيه ماذا؟ تعلق بالقدر واحتجاج بالقدر، واحتجاج بالقدر على التقصير في الطاعة لا يجوز أصلا. وكل هذا لا يخفى على علي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع له شيء، إنما ولى وقال هذه الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والحديث في الصحيح. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم؟ ولم يرجع، لم يقل، لم يقل شيء، لم يرد على عليه كلامه. والنبي عليه تبع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي وهو مولد هو ماشي ها يضرب فخذه. لماذا يضرب فخذه؟ تعجبا. يضرب فخذه وماذا؟ تعجبا. كان فعل الإنسان عندما تعجب ممكن يضرب كف على كف مثلا هكذا، أو يضرب فخذه وكذا، من التعجب يعني. نعم نعم. لماذا جاء في الليل؟ ليوقنهم بالصلاة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم؟ إذ جاءهم الهدى أي القرآن، والإسلام والبيان من الله عز وجل، وقيل إنه الرسول، كل هذا من التفسير بالمثال. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. كيف تعرف أن تأتيهم سنة الأولين؟ هذا أن تأتيهم كيف تعرفها؟ في محل ماذا؟ هناك محذوف في الآية. نعم، فإلا أن تأتيهم، هذا استثناء مفرغ، يعني أصل الكلام ماذا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى شيء يمكن أن يمنعهم. نعم، يعني قال قال قال هذا المعاصر وغيره، ما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى شيء يمكن أن يمنعهم، واضح هذا؟ لكن ليس لهم حجة، إنما أتتهم ماذا؟ سنة الأولين، يعني سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا أو يأتيهم العذاب قبلا. قال ابن عباس أي عيانا من المقابلة، فقبل معناها ماذا؟ عيانا أي من المقابلة. نعم، فسنة الأولين مصر هو لا يكون فاعل المنع. لا، لذلك سألت هذا السؤال، لا فلك ستجيب هذا الجواب. أصل الكلام ماذا؟ ما منع الناس أن يؤمنوا؟ لو قلت إن فاعل المنع سيكون المعنى أنه منعهم من الإيمان سنة الأولين، لا، هناك ما منعهم شيء، الفعل محذوف، يعني ما منعهم شيء يمنع مثله، يمنع ماذا؟ يعني ليس لهم حجة في عدم الإيمان، ليس لهم حجة في عدم الإيمان. لماذا؟ لأن الأدلة أتتهم واضحة بينة جلية. نعم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين تنزل بهم العقوبات، يعني نعم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. نعم، يمنع مثله من الأشياء، وهو ماذا؟ أن يكون الرسل، الرسول مثلا بينته ليس صالح. نعم، قلت ويستغفر ربهم إلا شيء أن تأتيهم كذا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم شيء يمنع مثله، شيء بعد يستغفر، يعني ما منعهم شيء، ما عندهم حجة لعدم الإيمان، كأن يكون الدليل خفيا، ليس عندهم حجة ماله لعدم الإيمان، كأن يكون مثلا الدليل خفيا مثلا، ليس عندهم حجة في هذا. نعم، لكن أنت إلى هنا بمعنى لكن، أن الإنسان مفرغ، أن تأتيهم سنة الأولين أي سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا، يعني لكن لم يؤمنوا أهلكناهم، أو يأتيهم العذاب قبلا أي معاينة، يعني أمامهم يرونه بأعينهم، أو يأتيهم العذاب قبلا أي أمامهم يرونه بأعينهم. نعم، عيانا من المقابلة. ثم قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. بعد أن أشار إلى جدالهم في القرآن بما ذكر قبل ذلك بقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أشار إلى أن الجدال ليس عن دليل، لأن الجدال قد يكون عن شبهة، صح، أو شبهة الدليل، لكن الجدال عن ماذا؟ هنا عن مكابرة. نعم، قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل، يعني ليس عندهم شبهة أصلا يحتجون بها، بل هم يجادلون بماذا؟ بالباطل ليدحضوا به الحق. ومجادلتهم هو قولهم أبعث الله بشرا رسولا. الجدال كثير في القرآن، ليس هذا فقط، هذا نوع من المجادلة. ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا النوع من الجدال وما أشبهه كثير، يعني الجدال بالباطل الذي ذكروه ما لك فيه، ليضحضوا أي ليبطلوا به الحق. وأصل الضحط الزلق، يريد ليزيلوا به الحق. ما هذا الزلق؟ زلق ضحض القدم أي زلة. تعرف عندنا يمشي على قشر موزي مثلا ذا كده؟ نعم. ضحضت قدم الزلق يريد ليزيلوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. نعم، يعني اتخذوا الآيات مستهزئا بها. فالاستهزاء بالآيات والاستهزاء عند سماع الآيات، عند سماع الآيات كما يفعلون عند الكلام على آيات البعث والحساب. نعم، فكيف تعرف ما اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا؟ وما موصولا منصورة معطوف على الآيات، يعني اتخذوا الآيات واتخذوا كل ما أنذروا هزوا، سواء كان في القرآن أو في السنة. نعم، وما والذي أنذروا، الذي الماء الذي، الذي معطوف على الآيات منصوب لأن الآيات مفعول به. نعم، وكيف تعرف هزوا؟ لا، مفعول كان اتخذ، لأن اتخذ نفس المفعولين. فآيات المفعول الأول وهو ماذا؟ المفعول الثاني، يعني كلام جعل. ماذا جعل؟ جعلوا الآيات التي هي محل الإيمان والتعظيم، جعلوها ماذا؟ محل للاستهزاء. نعم، ألا يجوز أن يكون معنى آتيه؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. ما هنا موصولا، لأنك إذا قلت اتخذوا آياتي، اتخذوا آياتي، أين المفعول الثاني اللي اتخذوا؟ لو جعلتها نافية سيكون الواو استئنافيه، صح؟ يعني قلت اتخذوا اياتي، صح؟ وما انذروا هزوا، كيف تقول يعني اتخذوا اياتي ولم ينذروا هزوا؟ ستكون هزوا مفعول به لانذروا، فهمت؟ فيتخذوا اياتي هزوا، يعني اتخذوا اياتي واتخذوا الذي انذروه ماذا؟ هزوا. فما بالعطف ماذا؟ ما انذروا بالعطف العام على الخاص، اين الخاص؟ اين الخاص؟ آيات. وإذا العام ما اتخذوا آياتي وما أنذروا به وهو القرآن، يعني والسنة، ولذلك قلت ماذا قال؟ يعني وما أنذروا به وهو القرآن، يعني والذي أنذروا به هو القرآن، هو زوان أي استهزاء. نعم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ذكر أي وعظه، فأعرض عنها أي تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها ونسي ما قدمت يداه ما عمل من المعاصي من قبل. وهذا التعبير في القرآن، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وما أصابكم من مصيبة فبما كتمت أيديكم. هذا التعبير معناه ماذا؟ هل معناه فعلت أيديكم يعني فقط؟ هل اليد فقط هي التي تفعل؟ بل معناها ما فعلتم، ولكن ذكرت اليد لأنها أكثر ما يفعل به الإنسان. ومن هذا تفهم قوله تعالى ماذا؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وأن قول أهل السنة معناها مما عملنا ليس تأويلا، لأن هذا تعبير معروف في اللغة. نقول عملت يدي يعني عملت، فيذكر اليد لأنها ماذا؟ أعظم ما يعمل به. هذه الآية فيها دليل أن الله له يد حقيقية، لأنه لو لم يكن له يد ما جاز أن تقول عملت يده. فهمت؟ لو لم يكن له يد ما جاز أن تقول عملت أيدينا. ماذا قلت؟ الفيديوهات الذي يعني يستهزئ بالآيات. طب هذا القرار يعني كيف تشاهد الكفر؟ أقصد يعني ماذا يقول؟ هو يعني يريد أن يعرف ماذا يقول. وما فائدة من هذا؟ يعني إذا عرفت أن هذا الكافر يستهزئ بالله عز وجل بآياته ورسوله وأنت ترى هذا، نعم، هذا شهوده للمنكر، أقل أحوال المنكر أن تزول عنه. أنت متى تشاهد؟ إذا كان يذكر كفرا له شبهات، له شبهات، عنده شبهة من دليل، فترى حتى تعرف الدليل وترد عليه، أو هذه الشبهة ترد عليه. لكن مجرد الاستهزاء هذا ليس له وجه لكي يرد عليه، يعني الذي يستهزئ هل تحتاج أن ترد عليه بدليل يبطل نفس الاستهزاء الذي استهزأ به، أم ترد عليه بالعمومات؟ ترد عليه بالعمومات، وليس عنده شبهة لكي على استهزائه لكي تجيب عنها. هذا فيه يعني إقرار للمنكر. يعني بعض الفيديوهات مكتوب عليه عنوان يستهزئ هكذا، وإذا أردت يعني ماذا يقول، يعني إذا أردت تعرف ماذا يقول لا لا ولا طرح إلا إذا كان إلا إذا غلب على ظنك أنه عنده شبهة حملته على الاستهزاء فأنت ترى فيكون قصدك لضد من الشبهة ليس لضد من الاستهزاء والاستهزاء يكون تابع يغتفر في التابع بل يغتفر في الأصيل قصدك ماذا هو الضد في شبهة عنده وإذا كان له شبهة حتى ترد عليه نعم قال ومن أظلم ممن ذكر أي وعظ بآيات ربه يتولى ثم فعرض عنها تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها ونفي ما قدمت يداه ما عمل من المعاصي من قبل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وهذا المعنى في القرآن كثير جدا أي معنى ما معنى أكنة أولا قال أكنة أغطية ما مفردها إنا جعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوه كن ما معنى كن أو كلان نقول كلان ليس كن كلان كلان أكنة نعم مثل علان وأعنة تعرفون علان العلان للفرس يجمع على أعنة وكلان وأكنة يقولون ثم يكلان لماذا؟ لأنه يكن الشيء معنى يكنه يغطيه فما المناسبة هنا؟ ما المناسبة هنا؟ أولا هذه الآية فيها رد على من؟ على فرقة ضالة في القدر فيها رد على من؟ على المعتزلة ما وجه الدلالة؟ أن الله هو الذي جعل الأكنة هو الذي أضل هم يقولون الله لا يضل أحدا العبد هو الذي يضل نفسه طيب أيضا فيها بيان أن إضلال الله للعبد وهذه القاعدة في القرآن مضطردة في كثير من الآيات إضلال الله للعبد يكون بسبب منه أين السبب هنا أين السبب نسي ما قدمت يده بعد ذلك جعلنا على قلوب أكنة نعم وفي آذانهم وقرا أن يفقهوا يعني أن يفهموا يريد لأن لا يفهموا وهذا مضطرد في القرآن هو حذف لام أن الأن ولا اللام التعليل وأن ولا النافية من يمثل بمثال آخر يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا بعد أن تضلوا يعني حتى يبين حتى تضلوا يعني لأن لا تضلوا هذا معروف في اللغة جواز حذف ثلاث أدوات ما هي الثلاثة لا بالتعليل وهذه مصدرية ولا النافية نعم يعني لئلا يعني حتى لا يفهموا لئلا يفهموا وفي آذانهم وقر وفي آذانهم وقرا كيف تعرف وقرا يعني جعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا في آذانهم وقرا أي طلبا وثقلا فالوقر ثقل يمنع السماع نعم ويفقهوه هذه ترجع لماذا الضمير يرجع لماذا يفقهوه الضمير في يفقهوه يرجع لماذا القرآن الآيات نعم المفهوم من السياق القرآن الآيات وفي أذانهم وقرا صمما وثقلا وإن تدعوهم إلى الهدى إن تدعوهم يا محمد إلى الهدى أي إلى الدين فلن يهتدوا إلى الأبد قال وهذا في أقوام علم الله منهم أنهم لا يؤمنون هل معنى ذلك أن الله يقول له لا تدعو من الهدى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من هؤلاء الأقوام الذين لا يؤمنون لا يعلمهم فواجب عليه التبليغ والله عز وجل هو الذي يهدي ويضل لكن هو لا يعلم من هؤلاء الأقوام الذين لا يؤمنون طيب أيضا هذه الآية فيها دليل على ماذا أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون أين هذا لأنه قال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا أو ما لم يكن لو كان كيف يكون والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم نعم وإن تدعوهم يا محمد إلى الهدى أي إلى الدين فلن يهتدوا إذا أبدا قال تعالى أكد هنا نفي اهتداءهم بماذا بشيئين نوع من المؤكدين فلن وأبدا وربك الغفور ذو الرحمة أي ذو النعمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وهذه عادة القرآن أنه يتبع ماذا دائما يتبع الترغيب بالترغيب والترهيب بالترغيب الآية السابقة كان فيها ماذا ترغيب أم ترهيب وهذه ترغيب في التوبة الله يقول لهم ربك الغفور ذو الرحمة أي ذو النعمة وعندما نقول ذو الرحمة وقوله ذو النعمة هل معنى ذلك أنه يؤول الرحمة بالنعمة يعني؟ لا هذا ليس تأويلا لأن رحمة الله نوعان رحمة وصف قائم بذاته ورحمة ماذا؟ مخلوقة منفصلة عنه. فهو لماذا فصلها بالنعمة هنا؟ لماذا فصلها بالنعمة؟ يعني الله عز وجل يمكن أن يغفر لهم ويعطيه النعمة. أي نعمة؟ نعمة الهداية، أن يهديهم، لأنهم كانوا كفارا، ونعمة الهداية هذه مخلوقة. طيب، فلذلك فصلها بالنعمة. قال وربك الغفور ذو الرحمة، أي ذو النعمة، لو يؤاخذهم، أي يعاقب الكفار بما كسبوا من الذنوب. نعم، إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يترحم بها الناس. الحديث، نعم، عندما نقول خلق 100 رحمة نقول صفة الله يعني مخلوقة؟ لا. نعم، قال تعالى فأما الذين آمنوا ففي رحمة الله، وأما الذين تعبدوا ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هل نقول في رحمة الله في صفة يعني أنت تكون تعيش في صفة الله؟ لا، رحمة الله الجنة. فمن السياق، السياق قد يحتمل ماذا؟ إحدى المعنيين ولا يحتمل الآخر، وقد يحتملهما معا برجحان، وقد يحتملهما معا بتساوي. يعني كل النصوص التي فيها مثلا أن الله عالم مصوب بالرحمة، نعم، بسم الله الحمد لله رب الرحمن الرحيم، فنقول الرحيم يعني ماذا؟ مالك للرحمة المخلوقة ومتصف بالرحمة، يستوي الأمر. إذا كان متصفا بالرحمة فمعنى ذلك أنه ماذا؟ يهبوها لعباده. واضح؟ وأحيانا يكون السياق يفسر بما لم يحد المعنيين فقط، كالآية التي ذكرتها عندما تقول أما الذين سعدوا في الجنة ففي رحمة الله، هل يمكن أن تكون رحمة الله صفة؟ أنت قلت تقول هذا؟ يعني الأصل هنا أنه هنا أن أنا يعني يضيف على الشخص بالولد ونقول هذه رحمة، لا بأس. ويجوز أن تسمي الولد رحمة أو البنت تسميها رحمة، يجوز، بمعنى ماذا؟ أن هذه رحمة من الله خلقها. طيب، بما كسبوا من الذنوب، نعم، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب في الدنيا بل لهم موعد يعد البعث والحساب لم يجدوا من دونه موئلا. أي ملجأ، الموئل هو الملجأ، اسم مكان يعني، يعني لا ملجأ لهم من العذاب إذا نزل بهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تلك القرى أهلكناهم يعني قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لما ظلموا كفروا وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي أجلا. قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قيل إن مناسبة ذكر هذه القصة، قصة موسى عليه السلام مع الخضر، بعد قصة إبليس، يعني ما تطلعنا قصة ماذا؟ إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أن إبليس كان كفره بسبب ماذا؟ أنه تكبر بعنصره على آدم، فأراد الله أن يضرب لآدم مثلا آخر بالتواضع، مثلا من؟ موسى عليه السلام. أن موسى عليه السلام لما قيل له كما سأتي في الحديث أنت هل هناك من هو أعلى ومنك؟ قال لا أعلى، أحد أعلم مني. فلما أخبر الله بالخضر لم يعترض على الله، الله أمره أن يذهب إلى الخضر، نعم، وأن يسافر له مسافة بعيدة كما سيأتي. لم يقل موسى لربه كما قال إبليس مثلا، قال أنا خير منه وأنت أخبرتني، مع أن موسى حقا وخيرا منه، وموسى يعلم أنا بالنفس أنه خير من الخضر. إبليس لم يكن عنده هذه الخيرية وعصى أمر الله، آدم كان خيرا منه، نعم، وموسى كان عنده الخيرية ومع ذلك ماذا؟ لم يعترض على أمر الله عز وجل بالتواضع وامتثل. هذا قول الصوفية، الخضر حي. شيخ الشنقيطي استدل على موته بماذا؟ بحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليه أحد على رأس مائة سنة، فإنه لا يبقى على ظهر الأرض على رأس مائة سنة ممن هو عليه أحد، فأحد نكب في سياق النفي تعوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته ماذا؟ رأيت رؤيا أنه لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليه أحد، فبيعم ماذا؟ قال هذا الشخص القتادة في دليل على وفاة الخضر. وعيسى المستثنى، لا، عيسى ليس في الأرض، قال ممن على ظهر الأرض، وبالتعبير النبي ممن على ظهر الأرض، عيسى ليس في الأرض، إلا في السماء. الدجال في خلاف، شخص ابن عثيمين يضاعف حديث الجساسة بسبب هذا الحديث، حديث الجساسة في مسلم، حديث الإمام النووي في مسلم، لكن بعض أهل ضعفوه من شيخ ابن عثيمين. فضعفوه بناء على ماذا؟ بناء على هذا الحديث الذي ذكرته في الصحيحين. يعني المهم يعني ليس يستثنى بالاحاديث الاخرى منه، وهكذا قال بعض اهل العلم الذي صحح حديث ابي الدين. طيب قال عن سعيد بن جبير، كل هذا حديث البخاري في قصه موسى. قال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل البكالي يزعم ان موسى إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. نوفل البكالي هذا واحد من التابعين وكان فاضلا، كان عالما فاضلا عابدا، لكن أخطأ في هذه المسألة. أخطأ في هذه المسألة. نعم، ما هي المسألة؟ كان يقول إن موسى الذي في سورة الكهف ليس هو موسى بني إسرائيل، هذا موسى آخر. هذا خطأ منه. فقال ابن عباس كذب عدو الله. كذب معناها ماذا؟ أخطأ. عدو الله كلمة قال ابن عباس باب الزجر، يعني لأن نوفا هذا من خيار التابعين يعني كما قيل. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا. عندما قال موسى هذا، هل قال هذا كبرا يعني؟ لا بأس بالعالم أن يقول أنا أعلم الناس حتى يسأله الناس. يعني مثلا إذا كان مثلا شخص جاهل يتصدى للفتية فجاء عالم لكي يقنع الناس بعلمه قال أنا أعلم من هذا، وقصد أن ينتفع الناس منه، هذا قصد محمود. فقال أنا، فعتب الله عليه يعني لامه إذ لم يرد العلم إليه. ماذا لم يرد العلم إليه؟ لم يقل الله أعلم. فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين. اختلف اختلاف كبير يعني في مجمع البحرين. قيل مجمع البحرين مكان يلتقي فيه البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأقوال أخرى الله أعلم بالصواب. هو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به؟ أشهد الحديث ماذا؟ إن الحديث فيه أدب كثيرة لأدب طلب العلم. أن موسى عليه السلام لما قال الله له إن عبدا، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، الله لم يقل له ابتلاء المال اذهب فتعلم منه، أي إنه قال له اذهب فتعلم منه. هل قال هذا؟ لم يقل هذا. كان يمكن أن يسكت، ولكن هذا في حرص موسى على ماذا؟ على طلب العلم، على التعلم. أنه قال يا رب كيف لي به؟ أول سؤال سأله طب كيف أصل إليه يعني؟ يعني كان يمكن أن يقول خلاص يا رب أنت أخبرت أن فلان هذا أعلم، يكفيني، يقول في نفسي يكفيني العلم الذي أعطيتني من التوراة، يكفيني تعلمت علما كثيرا، يكفيني هذا العلم فلا أحتاج أن أذهب إلى هذا العبد. أو يا رب علمني العلم الذي علمته إياه، علمني أنت العلم الذي علمته إياه دون أن أتعب وأذهب. صحيح؟ فيكون أخذ من الأصل من الله عز وجل. طيب هذه الحادثة وقع بعد ما أولك فرعون؟ الله أعلم، لكن الأثر لا بعد ذلك فرعون، الأثر لا بعد ذلك فرعون. لا. قال موسى يا رب كيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل. في مكتل، المكتل الزبيب، إناء يعني، يعني شيء يضعون المكتل يضعون فيه القمح يضعون فيه والتمر وكذا. نعم، إناء وعاء. فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني قال تأخذ معك حوتا، حوت سمكة في اللغة، السمك أي سمكة تسمى حوت، لو سمكة صغيرة كانت تسمى حوت، أما في العرف الحوت يطلق على ماذا؟ على السمكة الكبيرة. طيب تأخذ معك حوتا سمكة فتجعله في مكتل، ينتج الماء في هذا المكتل تضع فيه الحوت. فحيث ما فقدت الحوت المكان الذي اتفقت فيه هذه السمكة فهو أي الخضر ثم هناك. يعني أهل العلم لهم كلام في استنباط الحكم من لماذا لم يقل الله عز وجل لموسى هذا الرجل الخضر سيكون في مكان معين مثلا ويسمي له المكان فذهب إليه، لماذا قال له خذ معك الحوت وضعه في مكتل. قيل إن هذا لإثارة ماذا؟ الانتباه، أن يكون منتبها، أن يكون دائما في طوال سفره عليه أن يراقب الحوت هل هو موجود أم لا، لو سيحرم ذلك أن يفقد الحوت وينسوه، عليه أن يراقب أنه طوال سفره في هذا لا ينسى الغاية التي ذهب ليجدها، لأن السفر كان طويلا، لا ينسى الغاية التي ذهب ليجدها، غاية ماذا؟ البحث لطلب العلم، البحث عن هذا الخضر ليتعلم منه. فكلما نظر في المكتب تذكر الغاية، لا ينسى الغاية، يعني أن تكون الغاية ماذا مستحضرة دائما، يعني لعل هذا معنى من المعاني. طيب لكن لا شك أن كل شيء له حكمة. فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا ولم يعترض، يقول طب يا رب لماذا الحوت والمتة، طب يا رب لماذا لا تخبرني بمكاني وينتهي الأمر كما فعل بني إسرائيل مع موسى عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ظلوا يسألوه عن صفة البقرة، فموسى سلم وأخذ حوتا فجعله في مكة ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون. يوشع بن نون أصبح النبي بعد موسى، بعد موت موسى وكان النبي بعد موسى كما في حديث آخر في البخاري. حتى الفتى في اللغة تطلق على الخادم وتطلق على العبد وتطلق على الملازم. هناك واحد من علماء اللغة اسمه ثعلب مشهور، وكان هناك عالم آخر من علماء اللغة نسيت اسمه سمي غلام ثعلب. غلام ثعلب لماذا سمي غلام ثعلب؟ لكثرة ملازمته له. شيخ المعصوم في التحرير والتنوير قال سمي يوشع بن نون فتاه لكثرة ملازمته له، لأن يوشع لم يكن عبدا، الله لا يبعث نبيا عبدا، لأن يوشع نبي. في الوقت يستخدمون هذه الكلمة للمراهق، الفتى تطلق على الشاب في أول شبابه، ولكنه قال فتاه هو الإشكال ليس في كلمة فتى، الإشكال أنه أضاف الفتى إلى موسى صح؟ فقد يظن أنه عبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسلنا في شريعتنا أن تقول فتاي، فعندما تقول فتاي معناه أنه عبدي، لكن هنا ليس عبد لأن يوشع كان نبيا بعد موسى أصبح نبيا، إنما سمي فتاه لأنه كان من النقباء وبعثنا منه 12 نقيبا، كان منهم ماذا؟ يوشع بن نون، وكان كثيرا الملازمة لموسى فنسب إليه كما مثلت لكم الآن. قالوا ماذا؟ غلام ثعلب وغلام الخلال، بعض التلاميذ لازموا شيوخه فكلوا بماذا؟ بالإضافة إلى شيوخه، يقولوا غلام ثعلب وغلام الخلال. نعم، المهم أنه انطلق معه فتاه يوشع بن نون. لا لا، المولى العبد المعتق، المولى غير الفتى، المولى عبد، عبد اعتقه سيده، كما نقول زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، هو سبب لزيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة، صخرة معينة، وضع رؤوسهما فناما من شدة التعب والسفر، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، خرج من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. السرب مثل النفق، تعرفون النفق؟ ها؟ يعني باشا تحت البحر، كان باشا في النفق هكذا. وأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. الطاق هي الفتحة في الحائط، تعرف القوة في الحائط؟ الفتحة، فتحة في الحائط طلع فيها المصباح، حفرة في الحائط في الماضي كانت حفرة في الحائط هكذا لأن فيها الشمعة مثلا المصباح حتى لا تطفئه النار. بالضبط، أحسنت، المشكلة بالضبط، هي المشكلة بالضبط. فهذه هذا الطاق وهذا معجزة هذه، أن الحوت أصبح حوله لا يوجد ماء، أمسك الله ماذا عن الحوت جارية الماء. لماذا أمسك جارية الماء؟ لأن الله قال له حيثما فقدت الحوت فثم، فالله أوقف الحوت وأصبح حوله ماذا لا يوجد ماء، فراغ مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه، من الذي استيقظ؟ لا موسى، نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، من صاحبه؟ يوسف صاحب موسى. فانطلق بقية يومهما، الآن هو عبر بالفتى بالصاحب، يدل مما يدل أن الفتى ماذا؟ والصاحب وليس العبد يعني. فانطلق بقية يومهما، يعني مشى يوما كاملا وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني هذا الطعام لقد تعبنا من هذا السفر. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني موسى لم يشعر بالتعب إلا عندما جاوز المكان الذي أمر به، كأن هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ من يصبر بشيء من هذا؟ لم يجد موسى النصب أي التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به. خلاص الحوت فقد خلفه لمسافة كبيرة، كأن الذي يذهب يعني الآن مشي موسى بعد، مشي موسى بعد فقد الحوت، هل هذا المشي كان في سبيل وصول الخطر أم الخطر خلاص مضى؟ مضى. كأن المشي في طاعة في سبيل الله، الله عز وجل يذهب عنك ماذا؟ النصب. فإذا عملت لغير الطاعة شعرت بالنصب، قد يصبت هذا من هذا، يعني ما وجه هذا؟ أن موسى عليه السلام منذ مشيه حتى وصل إلى مكان الخضر، ما وصل المكان الخضر وجاوزه، منذ مشيه حتى وصل المكان الخضر لم يشعر بماذا؟ لم يشعر بالتعب. فهذا فيه دليل أن الله ييسر الأمر على من أراد طاعة ويذهب عنه التعب والمشقة. يعني مثلا بعض الناس مثلا قد يقول في مثلا يقوم الليل مثلا فلا يشعر بالتعب، الله يصرف عنه التعب لأن الله يريد توفيقه، ثم لما ينتهي من القيام يتعب. فموسى عليه السلام ظل كل هذه المسافة لا يشعر بالتعب. متى شعر بالتعب؟ عندما جاوز الموضع. نعم، هذا معنى قوله ماذا؟ فقال ولم يجد موسى النصب أي التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به. الذي أمر ماذا؟ به. وأي مكان؟ المكان الذي فقد فيه السمك الحوت. قال له فتاه أرأيت أعلمت إذ أوينا إلى الصخرة، أوينا يعني نمنا، هم نموا على الصخرة من الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني الذي أنساني الحوت هو ماذا؟ الشيطان، حتى لا أذكره، لئلا أذكره. يعني أن أذكره لماذا؟ كما قلنا اللام وآل ولا، لئلا أذكره. في الحديث أيضا أنسانيه، نعم يا أنسانيه أنسانيه أنسانيه، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان الحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. سربا يعني ماذا؟ قلنا نفقا. والعجب أن الحوت ماذا بالنسبة لموسى فتاة؟ العجب بالنسبة لموسى فتاة تعجبوا أن الحوت نزل في البحر في هذا المكان. وقال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني ذلك الموضع الذي جوزناه هو الموضع الذي كنا نبغيه، يعني كنا نريده. قال ورجع يقصان آثارهما، يعني يدعان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة التي ماذا؟ التي فقدوا عندها الحوت. فإذا رجل مسجد بثوب هو الخضر، مسجد أي مغطى، فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. كان هذا المكان كان فيه كفار ليس فيه مسلمون. أنى يعني ماذا؟ كيف؟ يعني كان الخضر تعجب كيف بأرضك السلام، بأرضك يقصد بأرضي، يعني أرضي هذه ليس فيها أحد يسلم تحية الإسلام، فهمت هذا التعجب؟ فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. هذا فيه لأن الخضر كان نبيا كما سيأتي، وأنه لم يكن من بني إسرائيل، لم يكن من بني إسرائيل، لو كان من بني إسرائيل لوجب عليه أن يتبع موسى. قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، يعني تعلمني رشدا مما علمك الله، هداية مما علمك الله. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدوني إن شاء الله صابرا. وهذا من أدبه موسى عليه السلام مع ربه أنه قدم المشيئة ولم يكن الأمر إلى نفسه، ولا أعصي لك أمرا. وأنا فيه كذلك الأدب مع معلمه أنه قال لا أعصيك إذا أمرتني، وأنا زيادة على ما طلبه منه، وقال له ماذا؟ أنت لا تصبر فقط، أنك لم تستطع معي صبرا، لم يقل له أنك لا تطيعني، لك عنه الصبر فقط الخضر. فموسى قال له سيكون إن شاء الله صابرا ولا يعصي أمرا له. نعم، لماذا؟ جيد، لماذا؟ لأنه لم يقل أنت لا تصبر. أحسنت أحسنت، قال لن تستطيع معي صبر، لم يقل له أنت لم تصبر. طيب، وأيضا موسى قال لا أعطي لك أمرا ولم يعلق هذا بالمشيئة كما علقها في الصبر. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، يعني حتى أذكر لك ما يتعلق به. فانطلق يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، أي بغير أجر أجر، يعني النول والأجر، عرفوا أن هذا رجل صالح يعني، فحملوهم بغير أجر. فلما ركب في السفينة لم يضحى إلا والخضر قد قلع الوحد. يضحى من عندكم يضحى صحيح؟ هكذا يضحى، أظن أنها من ضحية يضحى، يعني لم يأتي وقت الضحى، أظن كل رجع هذه اللفظة، لم يضحى إلا والخضر قد قلع لوحا. ما معنى قلع؟ قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، والقدوم مثل الفأس، تعرفون الفأس. فقال له موسى قد حملونا بغير لول بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا، امرا يعني امرا منكرا. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني. في القران بدون يعني القرآن بدون ماذا؟ في القران بدون ماذا؟ بدون لك. يعني في القران لفظ القران بدون لك، بس اقول لماذا بدون لك في القران على ذلك يعني. هو في القران ماذا؟ لم اقل انك لن تستطيع. في المره الثانيه قال لك، في المره الاولى قال بدون لك. طيب قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، يعني لا تشق علي العسر والمشقه، وترهقني تتعبني، يعني لا تشق علي ان اعتذرت بماذا؟ بالنسيان. طب لماذا انكر الله عليه موسى؟ لان هذا كان في شريعته منكرا، ولا يجوز ان يرى المنكر ولا ينكره، هو اتلاف الاموال بغير حق. قال النبي عليه الصلاه والسلام كان في الاولى من موسى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثه عبدا. والثالثه عبدا، الاولى نسيانا والوسطى شرطا، لانه قال في الثانيه ماذا؟ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. والثانية عبدا، كان موسى قصد أن يسأله في هذا ولم ينسى. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة، فبينما هم يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى لا، يعني أمسك رأسه واقتلع رأسه أو كسر عنقه. لا ما نقص هذا العصفور من هذا، يعني العصفور عندما شرب من البحر، البحر كعلم الله، والذي شربه العصفور هو علم موسى وعلم الناس كلهم. هل نقص العصفور شيء من البحر؟ هذا مثال يعني بيان سعة علم الله. لا تتعبني، لا ترهقني، لا تتعبني، أرهقه ويتعبه، لا تتعبني وتشق عليه العسر والمشقة. قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. لماذا أشد من الأولى؟ أظن لفظ لك في الحديث هذا يحتاج إلى إرادة، الأولى ليس فيها لك ممكن، لأن الأول قال له ماذا؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أقول إنك. الثانية قال ألم أقل لك، هذا فيه إنكار أشد، فهمت؟ في ماذا؟ إنكار أشد، لأنه قال أقول لك أنت، فهمت؟ طيب، وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني قد بلغت من عندي عذرا. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال كان مائلا، ينقض يعني يسقط. قال الخضر بيده فأقامه، قال الخضر يدي يعني ماذا؟ فعل بيده، القول يطلق على الفعل، قال بيدي يعني فعل بيده، فأقامه. قال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت على هذا البناء على إصلاح الحائط أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدنا أن موسى كان صبرا حتى يقص علينا من خمرهما. طبعا الخضر الصحيح أنه نبي، لماذا؟ لأنه أتلف المال وأتلف النفس، ولا يجوز هذا إلا للنبي إلا بوحي من الله. قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وقال وهذه أشد من الأولى، هو هذا القول لموسى؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أشد من الأولى، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعن سعيد بن جبير في رواية أخرى عن ابن عباس عن أبي بن كعب، لأن الرأي هو بين، قال النبي عليه الصلاة والسلام قام موسى رسول الله فذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال أي رسول الله، يعني يا رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إلى الله. قيل بلى عبدون الخضر، قال أي ربي وأين؟ قال بمجمع البحرين، قال رب اجعل لي علما أعلم بك منه، قال فحوتا ميتا حيث ينفق فيه الروح. وفي رواية قيل له تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت، فأخذ حوتا فجعله في مكتب. أعلم بك، أي علامة أعلم بك منه، أعلم بك منه، يعني أعلم بهذه العلامة أن الخضر موجود، أن الخضر موجود، عندما أعلم بيس إستغرب. نعم أعلم بيس إستغرب، اجعل لي علما اعلم، اعلم، اعلم بك منه، هذه جمله صفه لعلم. نعم، يعني اعلم بك يا الله، الكف لله عز وجل، منه ابن الخضر. نعم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. الكاف لله والهاء لأي شيء مخبر. قول عز وجل وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون لأبرح حل أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، وهذا فيه حرص موسى على طلب العلم أنه قال لا أبرح حتى أبلغ، يعني تستمر في الاجتهاد حتى أصل إلى غايتي، يعني لن أستريح إلا إذا تعبت تعبا شديدا، ولم يستريح إلا عندما تعب وبلغ به النصب ومبلغه. نعم، قال قال موسى لفتاه لأبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، قال قتادة بحر فارس وبحر الروم مما يلي المشرق، يعني الآن هو الأحمر المتوسط، أو أمضي حقبة وإن كان حقبا أي دهرا طويلا وزمانا، يعني وإن كان المشي حقبا، لو مشيت الحقب جمع الحقب، والحقبة ماذا اختلفوا فيها، قيل 50 سنة وقيل 60 وقيل 100، لابثين في أحقابة جمع ماذا حقبة، فحقب حقب وأحقاب جمعان، يعني نعم أمضي زمانا طويلا، يعني فلما بلغ يعني موسى فتاه مجمع بينهما نسيا حوتهما. نسي أي ترك حوتهما، ولما كان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه، فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر صارمت أي مسلكا. قال ابن عباس جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى صار صخرة. قوله تعالى فلما جاوزا يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا أي طعامنا. فقد لقينا من سفرنا هذا نظما أي تعبا وشدة، وذلك أنه ألقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه، يرجع لطلبه يعني. قال له فتاه وتذكر أرأيت إن أوينا إلى الصخرة، فهي صخرة كانت بالموضع الموعود، فإني نسيت الحوت أي تركته وفقدته، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي وما أنساني أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا، هذا من قول يوشع، ويقول ظفر طفر طفر أي قفض، يعني طفر الحوت إلى البحر فاتخذ فيه مسلكا، قلنا مسلك هو مثل النفق الطريق، فعجبت من ذلك عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي أي نطلب ونريد، فارتد على أثرهما قصص، ورجع يقصان الأثر الذي جاء منه أي يتبعانه، فوجد عبدا من عبادنا قيل كان ملكا من الملائكة، والصحيح الذي جاء في التواريخ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خضر. نعم هذا صحيح طبعا. ذلك ما كنا نريد، ذلك يعني ذلك وهو المكان الذي ضاع فيه الحوت هو الذي كنا نريده. عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي خضرا لأنه جالس على فروة بيضاء فإذا يتهتز تحته خضرا. هذا حديث البخاري. يعني ماذا سمي الخضر خضرا؟ لأنه جالس على فروة، تعرفون الفروة؟ الفراء صوف للجلد الخروف مثلا أبيض، فإذا جلس اهتزت خضراء، يعني تحولت إلى خضراء. هذا من بركة هذا الرجل أنه كان إذا مات كل شيء يصبح ماذا؟ أخضر، دليل على ماذا؟ على البركة، على البركة، الخضرة علامة البركة والنماء، فهذا دليل على أنه يعني له كرامات، وهذا يدل على فضله يعني. نعم جاء منه ماذا؟ رجع يقصان الأثر الذي جاء منه، منه من الحوت، أثر الحوت، أثر الحوت. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة أي نعمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما أي علم الباطل إلهاما، ولم يكن الخضر النبي عند أكثر أهل العلم. شخص منه بحث في هذه المسألة طويلة في مجموع الفتاوى يرد هذا القول ويثبت فيه أن الخضر ماذا؟ نبي، واستدل على هذا بأنه قتل الغلام وأتلف المال، وهذا لا يكون أبدا إلا بوحي من الله. قال له موسى هل أتبعك؟ يقول جئتك لأتبعك وأصحابك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا استفهام ما الغرض منه؟ لم يقل سأتبع أو الله أمرني أن أتبعك، هذا من الأدب أيضا، من الأدب مع الشيخ. لم يقل له لابد أن تعلمني، فالله أمرك أن تعلمني، لم يقل له، قال هل أتبعك، هذا مما من الأدب يعني مع معلمه، نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي ترشدني. وأيضا فيه أنه كان يقول أنا ضال أحتاج إلى إرشاد، نعم، وأنا جاهل أحتاج إلى تعليم. فعلى هنا معناها ماذا؟ معنى الاشتراط، معنى الاشتراط، هل أتبعك على أن تعلمني، كان يقول أتبعك بشرط ماذا؟ أن تعلمني. وأيضا قوله مما علمت في أدب آخر، ما هو؟ ليس كل، نعم، يعني أنا لا أثق عليك يعني حتى تعلمني كل ما عندك، علمني حتى بعض ما عندك يعني، فهمت؟ وأيضا فيه إقرار أن أن أن موسى يقر للخضر أن عنده علم كثير، هذا فيه تواضع، نعم، أن فيه تواضع يعني تعلمني ما به يكون الرشد أي الخير والعلم النافع الذي يتعلق بالشريعة. وكذلك فيما قال لموسى أنه ماذا؟ تحمل هذه المشاق لأجل العلم اليسير. بالضبط، صحيح، ليس يعني علم النفع طالب بالله عز وجل، أما شريعة موسى كان موسى يستخدم ماذا؟ بتعليم الله له في شريعته، يعني الخض الذي يعلم موسى ماذا؟ الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام في شريعة موسى يتلقاه من الله من التوراة، نعم، ويريد أن يعلمه العلم الذي يتقرب به إلى الله عز وجل يعني، نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أمورا منكرة ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات، ثم بين عذره في ترك الصبر فقال وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرة أي علما. هذا أيضا من أدب الخضر، أنه لم يقل إنك لن تستطيع معي صبرا لأنك عديم الصبر مثلا، بل لن تستطيع معي صبرا لأنه ليس لك علم بما تفعله، لأنه مخالف لشريعتك، والنبي لا يسقط عن منكر، نعم. فهذا فيه تذكير لموسى أن الأمور التي سيراها أمور فيها غرابة وعجالة، فعليه أن لا يتعجل، نعم. ولذلك قال معي إذا كان يعرف الفضل ماذا سيحدث، ماذا سيفعل؟ لعب وحي من الله له طبعا، لأنه قال إنك لن تستطيع معي، لماذا قال معي؟ لم يقل إنك لن تستطيع صبرا. هذا أيضا فيه أدب آخر لموسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام صبور وشديد الصبر، وصبر على قوم صبرا عظيما. فالخضر يقول له أنا أعرف أنك صبر وصبرت على بني إسرائيل وتعبت معهم كثيرا، لكن معي أنا لن تستطيع صبر، لأنه قال إنك لن تستطيع صبرا، قد يفهم أنه لو ليس صبرا أبدا، لكن لن تستطيع معي أنا لما سترى من أمور عجيبة، نعم. قال هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على من تحب به خبرة. وكيف هذا ماذا؟ استفهام في معنى النفي، استفهام إنكاري في معنى النفي، يعني وأنت لا تصبر على ما لم تحط به خبرة. لماذا قال تحط؟ ما في تحط يعني، لأنك لكي تصبر على هذا الأمر وتسكت عنه لابد أن تحط بكل الحكمة منه، وأنت الله لم يعلمك بالحكمة. يعني مثلا السفينة لو كانت سليمة لأخذها الملك، كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، والغلام لو بلغ كافرا لا أرهق أبويه كفرا، نعم، لأن الغلام طبع وطبع كافرا، وهذا خاص بهذا الغلام، هل يجوز قتل الغلام في سن الصغر بحجة أنه سيكون كافرا؟ طبعا لا يجوز. طيب قال ستجدوني إن شاء الله صابرا، نعم، وهذا أبلغ من قولي ما لا سأصبر إن شاء الله. كان أبواه مؤمنين، نعم، لماذا لا لا يلحق بأبويه في الإسلام؟ لا يلحق بأبويه وصغير، ولذلك قال أهل العلم هذه مسألة غيبية لا يتكلم عنها، يعني اختلف أهل العلم وخلاف طويل، هل هذا الغلام الذي قتله الخضر ما حكمه في الآخرة؟ أمر لا يترتب عليه عمل. بعضهم قال وهذا هو الأظهر أنه ماذا؟ يمتحن، لا يعذب، لأنه لم يبلغ كافرا، والله عز وجل لا يعاقب أحدا على شيء بعلمه، الله لا يراقب احنا على شيء ماذا بعلمه، لان كل اولاد الكفار واولاد المسلمين على العموم في الجنه، ولد الكفار لا حلم لهم يختبرون في الآخرة. هل الله عز وجل هل الله عز وجل يعلم أن بعض ولد الكفار كانوا لو بلغوا يبلغون كفارا؟ يعلم، ولكن بعد ذلك يختبرون في الآخرة ليدخلوا الجنة ويدخلوا النار بماذا؟ بعمل عملوا. واضح هذا؟ فهذا الغلام في الآخرة هو حكم أبوي أنه يعلمون ما لم أهل الجنة، لكن هل يقال يا بعيني في الجنة ليحكم لبعيني في الجنة ولا بالنار؟ هذه المسألة خاصة بهذا الغلام. في نقول الرجل لو كان كيف يكون؟ نعم، لو كان كيف يكون؟ لا والله يعلم أنه لو كان لو بلغ سيكون كافرا. طيب، قال والإحاطة مجاز يعني هنا. طيب، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة أي علما؟ قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر ولا أعصي لك أمرا، أي لا أخالفك فيما تأمر. قال فإن اتبعتني فإن صحبتني. ولماذا قال ستجدني لم يقل سأصبر؟ أيهما أبلغ؟ يعني الآن ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني صابرا وسأصبر، أيهما أخطر؟ أصبر، سأصبر. طب لماذا قال تجدني صابرا؟ لأن وجده صابرا كما قال تعالى عن أيوب عليه السلام، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. لأن الوجود فيه حس بخلاف الصبر، الصبر قد لا يظهر للآخرين يكون صابرا بينه وبين نفسه، أما الذي تمكن منه الصبر يظهر على أفعاله. يعني تجدوني في فعل ماذا؟ تجدوني في فعلي وقولي صابرا كما في أيوب، أيوب ظهر الصبر في قولي وفي فعلي، لم يعترض ولم يشكر. لكن بعض الناس مثلا قد تنزل بالمصيبة وأنت لا تعلم هو صابر أم لا، قد يكون جزعا في قلبه، وقد يكون صابرا ولا يظهر صبره على جوارحه. وضع حالة أما إذا ظهر على جوارح الصبر من شكر الله عز وجل وحمده وغير ذلك، نعفوه قال ستجدوني إن شاء الله صابرا، باب المبلغة في ماذا؟ في أن صبره سيظهر ويرى، لأن وجد الشيء على ماذا؟ إذا تعليله ضعيف أنه لم يثق من نفسه بالصبر. نعم، وقال إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر. لا، إن شاء الله إن شاء الله فيها لا ليس تبرك علم. يعني الآن الإنسان عندما يعد بشيء هو يعلم بالنفس أنه إن شاء الله سيكون حريصا عليه، ليس معنى هذا أنه يعتمد على حوله وقوته، بل لابد أيضا أن يعلق الأمر بالمشيئة. لأنه ما الذي سيجعلك صابرا ويجعل صبرك يظهر؟ الله عز وجل هو الذي سيجعل صبرك ظاهرا. أما قوله هنا في أنه لم يثق من نفسه قد يكون فيه نظر، الإشكال ماذا؟ في قول لم يثق من نفسه. نعم، لأن موسى عليه السلام قال ستجدني. نعم، لأن موسى صبر على ما هو أعظم من ذلك، موسى صبر على بني إسرائيل، ولذلك يقول العلم أن الرسل صبر عليه في أمور كثيرة جدا، فظن بنفسه أنه سيصبر يعني صبرا عظيما. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم، إنما استثنى لله لم يثق من نفسه بالصبر ولا أعصي لك أمرا، أي لا أخالفك فيما تأمر. ولا أعصي لك أمرا على ما قصر. نعم، ولا أعصي لك أمرا أيضا إن شاء الله. لم يستحيه، مما يدل على ماذا؟ أنه كان يغلب على ظن أنه سيقوم بهذا، أنه سيقوم بهذا الأمر، أنه لم يعصي، لأنه قام لله مقامات عظيمة ولم يعصيه. وليس هذا من توكلي على نفسي وحولي وقوتي، حشاوة من هذا، لأنه ذكر المشيئة في الأول في الصبر. طيب، قال فإن اتبعتني أي فإن صحبتني، ولم يقل اتبعني، ولكن جعل الاختيار إليه، لم يقل اتبعني، قال فإن اتبعتني، إلا أنه شرط عليه شرطا. ما هو الشرط؟ لا، فلا تسألني عن شيء أعمله مما تنكره ولا تعترض عليه. نعم، حتى أحدث لك منه ذكرى. إحداث الذكر معناه ما ابتداء الكلام، يعني حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أبتدئ لك بذكره فأبين لك أنا شأنه. نعم، وفي عدم التعجل، عدم التعجل يعني إذا كان الإنسان يتعلم مثلا علما لا يعلمه لا يتعجل، وكان من هذا القول صحيحا وفاته من الفهم الثقيل، يصبر ماذا؟ حتى يبين له. نعم، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. والانطلاق والذهاب والمشي يعني يمشيان على الساحل يطلبان سفينة ليركبانها، فوجد سفينة فركباها، فقال أهل السفينة هؤلاء النصوص وأمرهما بالخروج، فقال صاحب السفينة: مهم بالنصوص ولكني أرى وجوء الأنبياء. حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا أي منكرا. طبعا هو أن صاحب السفينة سيئة لأنه في خطير وسيئة في البحر لو خرقها. نعم، فأصل الأمر هو الأمر ماذا؟ الأمر العظيم، يعني الأمر العظيم من أمر يأمر أمرا، كما قال من قال هذه الكلمة، قال أبو سفيان لما كان عند هرقل، قال في آخر الحديث ماذا؟ لقد أمر أمر ابن أبي كنشة، الذي يعني أمر أمر إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. أمر أمر يعني ماذا؟ عظم أمره. أمر أمر أمرا يعني عظم. نعم، إذا ما كانت في السفينة ماذا؟ الذين كانوا في السفينة غرقوا. لا، لم يغرق، لأنه نزع لوحة واحدة فقط، نزع لوحة نزع السفينة تغرق، إنما يعيبها. وكان هذا الملك الظالم لا يأخذ إلا السفن السليمة، لأنه لك تقدير محذوف في الآية: وكان وراءه ملك يأخذ. قال ابن عباس يقرأ كما مضى: وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة. السفن الصالحة كثيرة، لماذا يأخذ سفينة من المصفوبة؟ يعني يأخذ سيارة مرتيبس، يأخذ سيارة تيوتا مثلا. نعم، يصيغ سفينة جيدة يعني. نعم، هو فعل هذا الباب ماذا؟ ففيه التكتف. هذا فيه قاعدة أصولية، هذا فيه قاعدة أصولية، هو ماذا؟ أنه يرتكب أخف الضررين لتفوتي على أمه، أخف الضررين تفوتي على أمه. وفيه التصرف، ويصح هذا لأن هذا أصلا شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم ينسخ. القصة هذه فيها ثلاثة مواقف، ما الذي نسخ فيها؟ ما الذي نسخ فيها؟ القتل لا يجوز أن تقتل. نعم، وهذا محرم في شريعة الإسلام، لكن إتلاف اللي أن غلب على ظنك مثلا أن هذا المال ومال شخص سيتلف إن لم تتصرف فيه أنت بنوع تلف، سيكون تلف أعظم. كمن وجد شاة مثلا، وجد شاة ماذا يفعل فيها؟ يذبحها ويأكل بدون إذن صاحبها وأضمنه لها بالثمن. لو أن تركها وهو لا يستطيع أن يحفظها، إن تركها لم يأخذها سيأكلها الذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإلا أخذها وحفظها لا يستطيع أن يطعمها، ليس عنده خبرة في هذا، فيذبحها ويأكلها وأضمنه لها بالثمن مثلا. نعم، أو مثلا كمن وجد سيارة مثلا يتأكد أن اللصوص سيسرقونها وصاحبها غائب، وعلم أنه لو أتلف إطاراتها، أتلف الإطارات لن يستطيعوا أن يسرقوها، فأتلف الإطارات حتى لا يسرقوها. مثلا يعني عجلة تسرقوا كل شيء. نعم، قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا الاستفهام ألم أقل، الاستفهام مقصود به ماذا؟ التقرير يعني. قال العالم وهو الخضر، المفروض يقول النبي لأنه يرى أنه ليس نبيا، قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، فهذا استفهام تقرير. مرة أخرى قال ماذا؟ معي، لن تستطيع معي، كما قال في الأول ماذا؟ ها؟ إنك لن تستطيع معي صبر، هنا قال معي صبرا. نعم، يعني ما تراه مني سيكون عجيبا، معي ليس مع غيري يعني. قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت. قال ابن عباس: إنه لم ينس، ولكنه من معارض الكلام، الله أعلم بهذا. لو لماذا من معارض الكلام؟ أين التعريض هنا؟ أين التعريض؟ يعني ما وجه التعريض في نسيت؟ كيف تعرض بنسيت؟ ما هو التعريض أن تذكر كلاما يحتمل معنيين، لأن النسيان قد يكون بمعنى الذهول عن الشيء، الذهول ماذا؟ نسيان حقيقي، وقد يكون بمعنى الترك متعمدا، ترك متعمدا، نسوا الله فنسيهم. ما معنى النسيان في حق الله؟ ترك معنى النسيان أيضا. طيب، ليس من عندي الأمر أنه نسيان، هو يرى أنه تعمد النسيان، هو يرى أنه ماذا؟ تعمد النسيان. ولكن يمكن أن يقال إن الذهول كما قال غير من المفسرين، قال هذا ابن عاصم وغيره، أنه قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني كان معذورا بسبب عجل ما رأى، فهمت؟ يعني تعجب مما رأى، فهذا كان سبب في النسيان الحقيقي، يعني لازم أن يقال إن هذا تعريض يعني. طيب، الرجل نسي أحد بالضبط، أمر أبنائهم يحرقوه مثلا. نعم نعم وكأنه نسي قدرة الله عليه. طيب نعم قال ولا ترهقني أي لا تغشني. أرهقه غشاه كما قال تعالى ترهق وجوههم لا يرهق وجوههم قطر ولا دلة لا يرهق وجوههم قطر ولا دلة لا يغطي ويغشاه. والإرهاق أصل من الرهق والتعب الشديد من أمر عسر لا تكلفني مشقة لا تكلفني مشقة. نعم تنطلق. نعم ما هي المشقة؟ المشقة أنك تقول لي امشي لن أعلمك تمنعني من طلب العلم. فدل هذا أن حرمان من طلب العلم مشقة عظيمة. أن طلب العلم المشقة يعني من أعظم مشقة أن يحرم طلب العلم. هذا معنى كذلك قد يتضبط. فانطلق حتى إذا أتي غلاما فقتله. في القصة أنهما خرجا من البحر يمشيان فمر بغلمان يلعبون فأخذ الخضر غلاما ظريفا. نعم كلمة ظريف تطلق على كل شيء لطيف جميل ظريف كلمة ظريف وضيء الوجه جميلا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. في الحديث الذي مضى معنا أنه اقتلع رأسه بيده. قال السدي كان أحسنهم وجها وكان وجه يتوقد حسنا. لا هل ابن عباس أن النبي ابن كعب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافر ولا عاش أرى قبائل طغيانا وكفرا طبع فطر كافرا. قال موسى أقتلت نفسا زكية وفي رواية قراءة زاكية بغير نفسه أي لم تقتل نفسا بشيء وجب به عليها القتل. يعني هو لم يقتل حتى تقتله هذا معنى بغير نفس يعني لم يقتل حتى تقتله. نعم لقد جئت شيئا نكرا أي منكرا. والنكر أشد من أشد من ماذا؟ من الإمر. في الأول قال ماذا؟ إمر. هنا قال ماذا؟ نكرا. نعم يعني النكر أشد النكر أشد من الإمر. نعم قال موسى أقتلتني. قال يعني الخضر ألم أقل لك لك هنا قال لك زاد لك لأنه ناقض العهد مرتين ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني فلا تصاحبني. وفارقني قد بلغت من لدني عذرا أي قد أعذرت فيما بيني وبينك. ما معنى قد بلغت من لدني عذرا؟ يعني ليس لي عذر في أن أستمر معك وأنت فعلت ما عليك يعني. نعم فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قول عز وجل عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى وقد كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فلا صبر لرأى العجب. نعم المقصود بالذمامة العهد أخذته من صاحبه ذماما لأنه كان بينه وبين ذي المعاهد أنه لو سأله سيفارقه. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية قال ابن عباس يعني أنطاكيا وقال ابن سيرين هي الأبلة استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما. معنى استطعم أهلها طلب الطعام. نعم هذا فيه جواز طلب حق الضيافة كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قالوا يا رسول الله إنك ترسل لنا أقوام لا يقرون لنا فقال ماذا خذوا منهم حق الضيف. في دليل أن إكرام الضيف حق للضيف لو أن يطلبه ويكون هذا من طلب ما ليس له إنما كان مسافرين والضيافة واجبة عند الحلال لا. نعم للمضيف إذا لم يضف أن يأخذها طاهرا يعني عندهم. نعم فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض ويسقط فأقامه أي سواه. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي جعلا، معناه إنك قد علمت أننا جياع وأن أهل القرية لم يطعمونا، فلو أخذت على عملك أجرا. هل الضيافة حد؟ نعم يوم وليلة كما في الحديث، يوم وليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم خذوا منهم حق الضيف، خذوا منهم حق الضيف. وقال الضيافة يوم وليلة وما زاد فثلاثة أيام، ولا يحل لأحد أن يمكث عنده حتى يؤثمه وحتى يحرزه بعد ثلاثة أيام. يعني يوم وليلة وجه ثلاثة أيام وليلها مستحب. نعم عندنا ما فوق ثلاثة أيام يكون كأنه أهل من أهله، يكون ضيفه كأنه من أهله. عندكم يعني موضوع ضيافة هذا موجود؟ يعني ثلاثة أيام نعم حتى لو كان غريبا لا تعرفه فقط ما شاء الله. فهذا زيد. وكيف يكون الأمر يعني وإذا شخص مسافر يعني أتى غريبا لا نصله إلا بعد ثلاثة أيام بعد الجمعة وتنزله في بيتك؟ ما شاء الله تعملوا أنتم بهذه السنة، ظننت أن الأحلى من أهل الأرض يعملوا حق الضيافة عندنا متوفر. نعم حق الضيافة عندنا. وكيف يكون الأمر يعني يمر عليك ويقول أضفني يعني أو كيف يكون الأمر؟ عندنا ندخل الطعام ربما يأتي ضيف وكيف وإذا أتى غريبا تدخله بيتك وتضيفه حتى إن لم تعرفه ولا تخشى مثلا يكون لصا أو كذا. لأن الذي يمنع الناس الآن من هذا أن فساد الزمان. هذه الأيام في هذا الزمان قل لنا هذا، ولكن منذ 20 سنة كذا كان يعني حتى الآن موجود لكن ليس في هذه الفترة. ليس كما في أجدادنا وأبائنا. ما شاء الله. وكان إذا ذكر أحد من أنبيائه يدب على سنين يعني ذكر موسى أولا ثم يذكر نفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ذكر موسى أولا رحمة الله علينا وعلى موسى، وكان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه أولا لا رحمة الله علينا وعلى موسى. فعندما تدعو لنفسك أولا ثم تدعو لغيرك. نعم قال الخاضر هذا فراق بيني وبينك، هذا وقت فراق بيني وبينك، فأنبئك سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع عليه صبرا. وفي بعض التفاسير أن موسى أخذ بثوبه فقال أخبرني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني. من الذي أخذ بثوب من؟ موسى أخذ بثوب الخضر، أمسك ثوبه يعني قال أخبرني نعم بمعنى أي بالحكمة مما عملت قبل أن تفارقني. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال كعب كانت لعشرة إخوة، خمسة زمنا جمع زمن هو المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، وخمسة يعملون في البحر. يعملون في البحر أي يؤاجرون ويكتسبون بها، يعني يؤاجرون السفينة ويركبون الناس بالأجرة. فأردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب. لماذا هنا قال أردت أن أعيبها؟ نسب الإرادة العيب إليه تنزيها لله عز وجل عن الشر. نعم عند الله الذي أمره بعيبها. أما بعد ذلك في قصة الغلام ماذا قال؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما في قصة الغلامين والحين. نعم طيب فأردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب. وكان وراءهم أيمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كل سفينة صالحة غصبا. وللآية استدل بها من قال ماذا؟ في باب الزكاة من قال ماذا؟ من لا يرى الزكاة أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن هناك مساكين عندهم سفينة، أن الفقير أفقر من المسكين يعني. لأن هناك خلاف من أهل العلم في هذا. نعم فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي فعلمنا. الخشية هنا معناها ماذا؟ العلم، لأنه لا يمكن أن يقتل الغلام بمجرد الظن أن يرهقهما أن يغشيهما. قال الكلبي يكلفهما نعم أن يكلفهما طغيانا وكفرا. لذلك قال بعض أهل العلم في هذا: تصرف الخاضر في السفينة تصرف مبني على ماذا؟ على مراعاة الشريعة، وتصرفه مع الغلام لا تأتي به شريعة، إنما تصرف مبني على ماذا؟ على أمر الله الكوني في هذا الغلام، فهمت؟ والأمر الكوني يكون تشريعا عاما، إن الله أمره في هذا الغلام بعينه بهذا الأمر. طيب، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقوى وأقرب رحمة. وقوله عز وجل: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة، وكان اسمهما أصلم وصبيم، وكان تحته كنز لهما اختلفوا في ذلك الكنز. روى عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان ذهبا وفضة. نعم. وبعض أهل العلم قالوا في هذا، بعض التابعين قالوا في هذا: كان الكنز كتب علم. قال الزجاج: الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال، ويجوز عند التقييد أن يقال عنده كنز علم، وهذا اللوح كان جامعا لهما. اللوح يعني كان هناك لوح في مكتوب فيه مال علم، وفيه أيضا مال ذهب وفضة في تحت البيت تحت الجدار. وكان أبوهما صالحا. قال محمد بن المكدر: إن الله يحفظ صلاح العبد ولده ولد ولده وعترته أي عشيرته وقاربه، وأهل دويرات حوله، أهل دويرات جمع دار يعني أهل بيوت حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي، يعني رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيه. فأراد ربك. نعم، هل ذكر أن هذا كان أبوهم في درجة الثانية يعني هذا لا صح، هذا نقول يعني قد يعلم هذا من بعض الإسرائيليات لكن لا يصح مرفوعا. يعني قوله عز وجل: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أي يبلغ ويعقل ويستخرج حينئذ كنزهما رحمة أي نعمة من ربك، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وهذا التصريح بأنه نبي لم يقل عن أمري، معنى ذلك أن الله أمره بها أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله وبإلهامه. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي لم تطق عليه صبرا. الرحمة خاصة بالنعمة هنا، لأن الرحمة هنا وهي حفظ هذا المال لهذين الوالدين من نعم من نعم الله عز وجل عليهما. هو صريحة هما دعا لمساعدة قد يقال قد، ولكن الله عجل ماذا قال: وكان أبوهما صالح، لم يقل وكان أبوهما يدعو بحفظ الكنز، علق حفظ الكنز بماذا؟ بمجرد الصلاح. وهذا المعنى موجود في القرآن في مواضع، مثلا في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، لم يقل فليدعو، قال فليتقوا الله، وهذا هو الصلاح. وليقولوا قولا سليما، يعني صلاح الأباء سبب لحفظ الأبناء. أنا لماذا سألهم يقول صوفيا الصلاة على غير عادة يعني يتكفي أحيانا من الصلاة على الأبواب؟ آه، فهمت. يعني الصوفية يقولون يستدلون بهذه القصة، يقولون ماذا؟ الآن هذا الرجل الصالح نفع ولديه بعد موته، فدل هذا على ماذا؟ على أن الصلاح الناس بعد موته ينفع الأحياء، فلماذا لا ندعو الأموات؟ كيف جمعنا هذا؟ فهمتم الاستدلال يعني؟ هم يقولون هذا الأب كان صالحا، صحيح؟ صلاحه انتقل وتعدى إلى من؟ إلى أبنائه بعد موته، فدل هذا أن الأموات صلاحهم يستمر أثره بعد موته، فلا مانع أن نتوسل بهم إلى الله، ما المانع في هذا؟ كيف يجاب على هذا؟ لأن هذا سوء غاية شمال. أيضا؟ نعم، يقال إن الله عز وجل يعني الآن الخضر عندما أثبت صلاح هذين الأبوين، هل هو دعاهما بعد موتهما أو أذن في هذا؟ إنما تعدي صلاح الأبوين إلى الأبناء هو أمر كوني ليس أمرا شرعيا، فما الأمر كوني؟ يعني الله عز وجل هو الذي يقدره. نعم، لم يأمرنا الله عز وجل باتخاذ وسيلة شرعية لكان ندعو الآباء مثلا بعد موتهم، فهذا استدلال في غير محل النزاع. نحن لا ننكر أن الله عز وجل قد يحفظ الإنسان، نعم، بعمل الصالح قد يحفظه في أولاده، قد يحفظه في أولاده، وهذا ماذا؟ نعم، من مكافأة الله عز وجل له على صلاحه، لكن لم يأذن لنا شرعا أن ندعوه بعد موته، ولا نتوسل به ولا نتخذ واسطة بيننا وبين الله عز وجل. هل من ضرورة داود لو كان هذا سلاح من الله يعني كان أبناءه أنبياء مثلا متى قلت يا الحديث؟ أنا رأيت الكتاب نغاية الأمان ده بهالي؟ لا سمعت هذا المخلص المقرأ نعم قوله عز وجل إن مكنا له في الأرض يعني الآن بدأ في قصة ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قوله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين قال الزهري لأنه بلغ القرنين الشمس مشرقها ومغربها وهذا أصح ما قيل وقيل أنه ملك الروم وفارس وقيل أنه دخل النور والظلمة هذا الذي لا أتوا بها العارف قوله عز وجل إن مكن له في الأرض أوطانا والتمكين تمهيد الأسباب قال علي سخر له السحاب فحمله عليه ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء فهذا معنى تمكينه في الأرض وأنه سهل عليه السير فيها ودلل له طرقها وآتيناه من كل شيء أي أعطيناه من كل شيء يحتاج إليه الخلق سببا أي علما يتسبب به إلى كل ما يريد ويسير به في أقطار الأرض هذا قرنين الشمس مشرقا ومغربا نعم تغطي الأرض كلها لأنه في نفس السورة قال بعد قليل ماذا سيقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس ثم قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس فدل أنه بلغ ماذا المشرق والمغرب فهذا الأظهر في سبب تسميته نعم فأتبع سببا أي سلك وصار وقوله سببا أي طريقا وقال ابن عباس منزلا وأيضا هذا فيه أن هذا الملك استخدم الملك الذي أعطاه الله لنشر الدعوة يعني هذه الفتنة الأخيرة في السورة فتنة الملك أن هذا الرجل لم يجعله الملك عن ماذا عن نشر الدعوة فكان يطوف الأرض داعيا إلى الله عز وجل واستخدم الأسباب قوله فأتبع سببا أتبع ما أنا أتبع ما الفرق بين تبع وأتبع ما الفرق بينهما لا لا واتلو عليه النبأ الذي أتيناه وإتيناه فانطلق منها فأتبعه الشيطان معنى أتبعه الشيطان أدركه تبع بنفسه قد أنت تبعت فلان أنت تبعت فلان قد تدركه وقد لا تدركه أما تقول أتبعته يعني تبعته وأدركته إذا ما معنى أتبعه الشيطان أدركه أتبعه الشيطان فكان من الغاوي فهنا أتبع سببا يعني ماذا تبع الأسباب وأدركها أخذ بها أخذ بالأسباب أخذ بالأسباب يعني ماذا استخدم هذه الأسباب في سبيل الدعوة إلى دين الله تعالى نعم هذا القرنين هل ثبت أنه أسكن لا لا لا هذا باطل من كثير أبطل هذا في البداية والنهاية وشغل الإسلام وإنه كان في هذا قيل إن الأسكندر المقدوني كان كافرا وثنيا الأسكندر المقدوني كان كافرا وثنيا كان ادعى بعض المفسرين وابن تيمية أنكر هذا إنكارا شديدا نعم فأتبع سببا سلك وصار نعم أي سببا أي طريقا وقال ابن عباس منزلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة سأل معاوية كعبا كيف تجد في التوراة أين تغرب الشمس قال نجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين وقال لأن حمئة معناها ماذا في عين حمئة في رأي العين في رأي العين كانت الحمئة والجنة من قال آية الحج من صلصال من حمأ مسنون ما هو الحمأ؟ الطين الأسود الطين الأسود والمسنون يعني المتغير نعم فماذا في عين الحمئة؟ يعني عندما ترى الشمس وتغرب يراك لا تغرب في ماذا؟ في ثوان في طين نعم فأتبع سلم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحمئة سأل معاوية كعبا كيف تجد في التوراة أين تغرب الشمس؟ قال نجد في التوراة أين تغرب في ماء وطين قال القطبي يجوز أن يكون معنى قول في عين الحمأ يعني عين الحمأ أو في رأي العين الأخير هذا هو أصح ما قيل أنه في رأي العين ماذا في رأي العين يعني يعني في في في عين الرأي كأنها تغرب في عين الحمأ واضح هذا قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحمأ أين عند هذه قال القطبي يجوز أن يكون معنى قولي في عين الحمى يعني عندها عين الحمى عند غروب الشمس عندها يعني عند غروب الشمس عين الحمى نعم قال قلنا يا ذا قلنا وجد أنها قوما أي عند العين أمة، قلنا هذا القرنان يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيا، فإن الله تعالى خاطبه ولا صح أنه لم يكن نبيا، نعم ولم يكن نبيا كان ملكا، ولا بأس أن يوحي الله وحي إلهام له، والمرض منه الإلهام، إما أن تعذب يعني إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا الإسلام، وإما أن تتخذ فيهم حسنة يعني تعفو وتصفح وقيل تأثيرهم فتعلمهم الهدى، خيره الله بين الأمرين بين القتل وبين ماله وبين الأسر. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال أما من ظلم أي كفر فسوف نعذبه نقتله ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا أي منكرا يعني للنار. وهذا في دليل أنه كان يغضب لله عز وجل فقتل من كفر به. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فله الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا أي بلين القول، نلين له القول ونعامله باليسر من أمرنا. فمن هذا أنه كان يقاتل لله ليس لأجل دنيا فيغضب ويرضى لله، حتى إذا بلغ مطلع الشمس ثم أتبع تمما أي ترك طرقا ومنازلا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال قتادة لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليهم بنائه، هؤلاء ناس بدائيون يعني يسكنون في القيام وكذا، فكانوا يكونون في أسراب لهم تحت الأرض أنفاق، حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معيشهم وحروثهم. فكانوا يكونون في أسراب. نعم. ماذا تقول؟ كانوا يكونون في أسراب جمع سلم، السلم النفق تحت الأرض. نعم. قوله عز وجل كذلك قيل معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها، والصحيح أن معناه كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند مطلع الشمس، وقد أحطنا بما لديه خبرة يعني بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات خبرا أي علما، فالله عز وجل علم حاله وحال جنده. نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وهما هنا جبلان، سد ذو القرنين وما بينهما، سد ذو القرنين ما بينهما حاجزا بين جوج ومأجوج ومن ورائه كما سيأتي، يعني هو الذي فعل السد بين الجبلين، وجد من دونهما قوما يعني أمام السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا، قال ابن عباس لا يفقهون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم، لأن لغتهم ليست هي لغتهم ولا يفهمهم هم لا يفهمونهم. لا أحد يستطيع أن يأتي بها أبدا. أين من قال هذا؟ ها؟ أين؟ الجبال كزفان ها؟ الجبال يعني كأن السد كجبال يعني مستوية هكذا ويقولون هو هذا. أظن أن أحد يعني مكانه في هذا. يعني هناك بعض الأماكن في الأرض الآن أنا رأيت بعض الأشياء يقولون هناك بعض الأماكن في المحيط لا يمنع أن يكون هذا السد تحت البحر مثلا. طبرة بالبحر لا يمنع. هناك بعض الأماكن في المحيط الآن لا يعلمون عنها أي شيء، لماذا؟ لأنها عميقة جدا. هناك مكان في المحيط الهادي اسمه خندق ماريانا يقول لا يعرفون عنه أي شيء لأنه هذا أعمق نقطة في الأرض، ليس عندهم أجهزة تستطيع أن تصل إلى هذا، فما المانع أن يكون هذا السد مثلا مضمورا بالرمال يعني كما كانت مثلا ديار قوم ثمود التي اكتشفوها حديثا الذي اكتشفوها قريبا منذ سنوات قليلة في الجزيرة العربية كانت مغطاة بماذا؟ بالرمال، ديار قوم ثمود التي اكتشفوها، ما المانع أن يكون هذا السد مضمور بالرمال أو يكون هذا السد تحت البحر؟ الله أعلم أين مكانه. نعم. حتى إذا بلغ بين السدين وهما هنا جبلان سد القرنين ما بينهما حاجزا بين جوج وماجوج ومن ورائهم وجد من دونهما قوما يعني أمام السدين لا يكادون يفقهون قولا، قال ابن عباس لا يفقهون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال الكلبي فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم يأجوج ومأجوج يعني الأرض من؟ الأرض هؤلاء الناس الذين لا يكادون يفقهون قولا، فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا شيئا يابسا إلا احتملوه وأدخلوه أرضهم، وقد لقوا منهم أذى شديدا وقتلا، لأنهم قوم أقوياء جدا. لعن كما في الحديث عندما يفتح السد الله يرسل العيسى يقول له ماذا؟ إني قد أرسلت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، معنى لا يدان لأحد بقتالهم لا يستطيع أحد أن يقاتلهم يعني. نعم، فأحد عبادي نطول كما في حديث عيسى إلا الزمان. نعم، إلا احتملوه حملوه معهم، يعني كل شيء يابس مثلا خشب حطب يحملونه، أي شيء أخضر يأكلونه، لا يتركون شيء، يمرون على بحيرة طبرية ف يتركونه، يشربون البحيرة كاملة يعني. ها؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، فهل نزع لك خرجا أي جعلا وأجرا من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يحاجزنا فلا يصلون إلينا؟ قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير، معنى خير يعني خير من الأجر الذي تريدون أن تعطوني، لا أريد مالا منكم. قال ما مكنني فيه ربي أي ما قواني علي خير من جعلكم، فقط أعدوني بقوة. هنا في فائدتين، الفائدة الأولى أن ذا القرنين ما كان يريد شيئا من الدنيا لأن الله أعطاه من الدنيا ما أعطاه، والشيء الثاني أن هؤلاء الناس كانوا متواكلين يعتمدون على غيرهم، فأراد أن يشاركهم في ماذا؟ في دفاع عن أنفسهم، فقال أعينوني بقوة، ما هذا ليس محتاجا للقوة أصلا، الله أعطاه من كل شيء سببا. وهذا من فضل التفاضل في الملوك، أن الملوك ينبغي أن يعلموا الرعية ماذا كيف يقومون بأمور أنفسهم ولا يقومون لهم بكل شيء يعني. نعم، فقال أعينوني بقوة، معناه لا أريد المال، بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم أجعل بينكم وبينهم ردما أي سدا. قال وما تلك القوة؟ قال فعلة، والفعلة جمع فاعل، والفاعل هو الذي يعمل بيده، يعمل بيده بيد يحمل أشياء وكذا، وصناع الرمل والسد بالضبط. يأجوج ومأجوج نهارا لم يخرجوا، هذا هو الظاهر من القصة، وصناع يحسنون البناء والعمل، والآلة قال وما تلك الآلة؟ قال آتوني أعطوني زبر الحديد، فاحتاج ماذا؟ العمل، لا الناس يعملون، وماذا آلة؟ ما هي الآلة؟ المادة الخام، المادة التي سنصنع منها السد يعني. قال آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد واحدتها زبرة، فأتوه بها بزبر الحديد وبالحطب، وجعل بعضها على بعض، يعني جعل ماذا؟ قطع الحديد بعضها فوق بعض، فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد، ما المعنى؟ يعني يجعل الحديد فوقه حطب ثم فوقه حديد ثم فوقه حطب، حتى عندما يشعل كل الحديد ماذا؟ ينظهر في نفس الوقت، يسير في نفس الوقت. طيب، حتى إذا ساوى بين الصدفين هما الجبلان، ساوى أي سوى بين طرفي الجبلين، ما المعنى؟ يعني ملأ المسافة التي بين الجبلين بقطع الحديد. طيب، وأشعل النار، قال انفخوا، انفخوا يعني ماذا؟ وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد، ثم قال انفخوا يعني في النار، عندما تنفخ في النار تزيد تتأجج، حتى إذا جعله نارا صار الحديد نارا يعني سالة أصبح أحمر اللون، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني قطرا أفرغ عليه، والقطر هو النحاس المذاب، مثل هذا قطعة، قطعة جمع زبرة، والزبرة هي القطعة، النحاس من الحديد من يصنع منه الآن؟ هذا إعجاز علمي أصلا في القرآن، ليس معروفا أبدا إلا في القرآن، تعرفون الصلب؟ صلب، صلب الصلب، نعم يصلح كذا اصلا، يعني الصلب اساسا يصنع من النحاس والحديد، النحاس والحديد خير قوي جدا، الذي يمشي عليه القطار مثلا، هذا من الصلب، هذا اصلا يصنع من النحاس والحديد بماده معينه بقدر معين، يعني النحاس له نسبه والحديد له نسبه فيكون صلبا، فهذا موجود في القران الصلب. نعم، فما استطاعوا ان يظهروا أي يعلوه من فوقه لطوله وملاتته، يظهر يعني ماذا؟ ظهر الشيء أي على عليه، لأنه عالي وأبلغ، ما معنى أبلغ؟ ناعم، ناعم مثل الزجاج، الصلب ناعم، فيسقطون إذا ظهروا، وما استطاعوا له نقبة، لأنه صلب جدا لا يستطيعون ماذا؟ صخبه. نعم، هو الظاهر وليس فوقه شيء، بمعنى العالي، الظاهر العالي، فما استطاعوا أن يظهروا أي يعلو فوقه. وما استطاع له نقبة من أسفله لشدته وصلابته. يعني لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيعون ماذا؟ أن يحفروا في أسفله ولا أن يصعدوا أعلاه. نعم. ولماذا قال هنا استطاعوا وقال في الأخرى استطاعوا؟ ما المعنى؟ أيهما أصعب، الصعود أم الثقب؟ لا الثقب أصعب، الصعود ممكن يعني لو وقفوا فوق بعضهم أو اتخذوا حبالا مثلا، لكن الثقب أصعب. فالأصعب استخدم ما معه ماذا؟ زيادة المبنى استطاع. نعم في حديث يعني أنهم استطعوا. نعم قلت حمد رد ميأجوج هكذا هفعل هكذا عليه الصلاة والسلام. نعم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من رجم يأجوج ومجوج هكذا أيقيد صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يعني كان يقول ماذا؟ اجتهدوا في العبادة وقوموا الليل رب كاسية في الدنيا من الملابس عارية يوم القيامة. يعني يقول ماذا عند الفتن؟ هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى اجتهاد العبادة عند الفتن، لأن عند الفتن ماذا؟ أن يفتح ماذا؟ رمي يأجوج ومأجوج. لأنه في الحديث الآخر أنهم كل يوم ماذا يحفرون فينامون فيجدون الرمل كما كان، الله ماذا يسد الفتحة التي فعلوها كما كانت حتى يحدث لهم بالخروج. يعني بعد خروج عيسى عليه بعد نزول عيسى عليه السلام قال يعني ذا القرنين، قال أي السد رحمة نعمة من ربي لم يأتي الفضل إلى نفسه إنما نسب الفضل إلى ماذا؟ إلى الله. قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي قيل القيامة وقيل وقت خروجي، وهذا والصحيح عند وقت خروجي جعله دكاء جعله مسكوكا مستويا مع وجه الأرض، وكان وعد ربي حقا. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا عند فتح السد يقول تركنا يأجوج ومأجوج يموج أن يدخل بعضهم في بعض كموج الماء ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم، ونفخ في الصور لأن خروج يأجوج ومأجوج معلومات قرب الساعة فجمعناهم جمعا في صعيد واحد. فالجمع ماذا؟ للناس، الجمع للناس بعد قيام الساعة لأن يأجوج ومأجوج معلومات الساعة الكبرى. وعرضنا أبرزنا جهنم للكافرين عرضا حتى يشاهدوها عيانا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. في وصفه كمان؟ في وصفه لا الوصف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم يأتون بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من ماء، معنى ذلك أنهم ماذا؟ عظام الخلق، عظام الخلق، خلقهم عظيم يعني، يعني أجسامهم ليست كباقي البشر، أجسامهم ماذا؟ عظيمة. الذين كانت أعينهم في غطاء غشاء عن ذكري، يعني عن الإيمان والقرآن وعن الهدى والبيان، وكانوا لا يستطيعون سمع القبول والإيمان لغلبة الشقاوة عليه. سمع معنى ماذا؟ التوفيق والإلهام. لماذا؟ لغلبة الشقاوة عليه. طب أين الدليل هنا؟ المسألة ذكرناها أن العقوبة لله تكون بسبب من العبد. أين السبب من العبد هنا؟ كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، فالعقوبة ماذا؟ أنهم كانوا لا يستطيعون سمع. أفحسب الذين كفروا، أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أربابا يريد من عبادي عيسى والملائكة، كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون منهم. قال ابن عباس يريد إني الأغضب لنفسي، يقول أفظن الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء وإني لأغضب لنفسي ولو عاقبهم. إن أعتدنا جهنم الكافرين نذرا أي منزلا. قال ابن عباس يا مثواهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا أجرا يعني فنالوا هلاكا وبوارا، كمن يشتري سلعة ليرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه. واختلفوا فيهم قال ابن عباس وسعد هم اليهود والنصارى وقيل هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع. قال علي بن أبي طالب هم أهل حرورة. كل هذا أمثلة كلها داخلة في الآية خوارج، يعني ضل سعيهم أي بطل عملهم واجتهادهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم أي بطلت، فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل لهم خطرا وقدرا. الخطر هو المنزل والقدر نفس المعنى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتي الرجل الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال قرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أبو سعيد يأتي أناس بعمال يوم القيامة عندهم في العظم كجبال تهامة فإذا وزنوها لم تزن شيئا. نسأل الله العافية. فذلك قول تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهم قلة أقدارهم يعني. ثم ابتلى فقال جزاؤهم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي عن القرآن ورسلي هزوا أي سخرية ومهزوءا بهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. روينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. معنى أوسط؟ أوسط الشيء أفضله. فالأوسط والأعلى معنى واحد. ومنه تفجر نهار الجنة نزلا أي منزلا خالدين فيها لا يبغون أي لا يطلبون على حولة أي تحولا إلى غيرها. قال ابن عباس لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى. لماذا؟ هذا جميل هذا المعنى. لماذا؟ لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه. ماذا لم توافقه؟ بعد وقت يمل منها حتى كان تعجبه في البداية. معنى هذا أن العلم الجنة في ماذا؟ متجدد لا ملل فيه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن عباس قالت اليهود يا محمد تزعم أن قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأنزل الله هذه الآية يعني حكمتكم التي أعطاكم الله لا تساوي شيئا في مقابل ماذا؟ علم الله وحكمته. قال ابن عباس لو كان البحر مدادا أي حبرا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر أي ماؤه قبل أن تنفد كلمات ربي أي علمه وحكمه ولو جئنا بمثله مددا يعني لو كان الخلائق يكتبون والبحر يمدهم لنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مددا أو زيادة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو يتكبر على خلقه فأمره أن يقر فيقول إني آدمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك له فمن كان يرجو لقاء ربه أن يخاف المصير إليه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يرائي بعمله. وعن سلمة هو ابن كهين قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به يعني من عمل عمل ليسمع الناس سمع الله به. فمن يرائي الله به أن يفضحه يرائي الله به أن يفضحه على رؤوس الناس. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول وأنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا بريء منه هو للذي عمله. وعن أبي الدرداء قال من حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي أول سورة بينت مناسبة الحديث للسورة. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدميه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء. فالحديث ضعيف لكن الأول أصح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.